السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل رحلتنا بحول الله وقوته مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. بلغنا بحول الله وقوته كتاب الأيمان. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في متن الدرر البهية: الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة الله، ويحرم بغير ذلك، ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها، واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها، ولا مؤاخذة باللغو، ومن حق المسلم على المسلم إبرار المقسم، ومن حق المسلم على المسلم إبرار المقسم أو إبرار قسمه، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. هنا نتكلم عن كتاب الأيمان، ونشوف إن شاء الله الأحكام التي يعني تيسر عرضها من خلال الروضة الندية شرح الدرر البهي. هنا في مستهل الكتاب حنقول بعض الفوائد. هنا عندنا فائدة بنقول: اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه في هذا الباب أن الأيمان لا تنعقد إلا من مسلم مكلف مختار غير أخرس، إلا من مسلم مكلف عاقل بالغ مختار غير مكره غير أخرس، يعني ناطق. طيب، واشتراط الإسلام في انعقاد اليمين عند الإمام الشوكاني ده وفاقا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا خلافا للجمهور. الجمهور يقولون إنه لا يشترط أن يكون اليمين من مسلم، فلو أقسم غير المسلم قسما شرعيا ترتبت عليه أثاره وأحكامه. ليه بقى؟ لأن احنا عندنا قاعدة كده إن النذر واليمين باب واحد، النذر واليمين باب واحد. طب إيه العلاقة بأن النذر واليمين باب واحد وأن الجمهور يقولوا بجواز أو بانعقاد قسم أو حلف المشرك أو الوثني أو الكتابي؟ حديث عمر أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فالنبي قال له إيه؟ أوفي بنذرك، يعني أن نذره في الجاهلية انعقد وإذا أسلم يجب عليه الوفاء به، تمام كده؟ فإن لما يبقى احنا بنقول، وده هناخده معنا الاخر بابين، باب الايمان او كتاب الايمان وكتاب النذور، شكل بعض، يعني الاحكام اللي هناخدها في الايمان هي الاحكام اللي هناخدها في النذور، كان لسه في بابين شبه بعض مع الدين دلوقتي من الحلقتين اللي فاتوا، باب الهدايا وباب الهبة، تمام كده؟ طيب، يبقى احنا بنقول هنا جمهور اهل العلم الحنابلة والشافعية والمالكية على ان يمين المشرك منعقدة اذا كانت بشروطها، او على ان يمين الكافر منعقدة اذا كانت بشروطها وتلزمه احكامها، تمام كده؟ باب الايمان برضو في فائدة تانية. هنا هنقول الاصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. ومن الكتاب قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، إلا كفرت عن يميني. وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامه في الجملة، وأجمعت الأمة على ثبوت أو على مشروعية اليمين وثبوت أحكامه أو أحكامها في الجملة، وده كلام الإمام ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى وطيب أثره. بيقول هنا في الروضة: الحلف إنما يكون باسم من أسماء الله تعالى، تمام، وهذا ظاهر، أو صفة له سبحانه وتعالى من صفات ذاته، أو صفة من صفات ذاته لحلفه صلى الله عليه وسلم بمقلب القلوب. طيب، هو دي صفة ذات ومقلب القلوب، دي صفة ذات ولا صفة فعل؟ هذه صفة فعل. يبقى احنا هنا بنقول الحلف ينعقد باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته الذاتية والفعلية. بصفة من صفات الرب جل وعلا الذاتية زي صفة الحياة، زي صفة الحكمة، زي صفة القدرة، زي صفة العزة، زي صفة الوجه، زي صفة اليد، ويد الله ويد الله ووجه الله وعزة الله وحكمة الله وقدرة الله ورحمة الله التي هي من صفاته سبحانه وتعالى. أو يقول بالصفات الفعلية زي إيه وخلق الله للخلق ومقلب القلوب واللي خلق الخلق زي ما العامة، هذه يمين منعقدة باتفاق. تمام. يبقى احنا بنقول هنا الحلف إنما يكون، يعني إنما يكون شرعا باسم من أسماء الله تعالى وهي كثيرة جدا وهذا ظاهر. تمام. أو بصفة من صفاته جل وعلا الذاتية أو الفعلية. تمام. يقول كما صح أو لحلفه صلى الله عليه وسلم بمقلب القلوب كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره، وقال وكان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. قال في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زيد بن حارثة ويم الله إن كان لخليقا بالإمارة. ويم مش وأيم، الهمزة بتاعتها همزة صلة مش همزة قطع. يبقى نقول ويم الله إن كان لخليقا للإمارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحلف بقوله والذي نفسي بيده وهو في الصحيح. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل أنه قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني الجنة. لما أمر الله عز وجل أو لما خلق الله الجنة أمر جبريل أن ينظر ليذهب إليها أو أن يذهب لينظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك يا ربي لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بها فحفت بالمكاره، ثم قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها قال وعزتك يا رب خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله عز وجل النار أمر جبريل أن يذهب لينظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال وعزتك يا رب لا يسمع بها أحد إلا هرب منها، فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال وعزتك يا ربي ظننت ألا ينجو منها أحد. والحديث طبعا زي ما احنا شايفين يعني متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. قال والأحاديث في هذا كثيرة، يعني من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله في الحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية. بعد كده بيقول لي يعني يحرم الحلف بغير ذلك، أي يحرم الحلف بغير الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولو مما أقسم الله به، ولو مما أقسم الله به، لأن الله عز وجل أقسم بأقسام كثيرة، أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طعاها ونفس وما سواها إلى آخر هذا. فالله عز وجل يقسم بخلقه على ما شاء بما شاء كيف شاء، لكنه سبحانه وتعالى لم يشرع لنا في باب الحلف إلا أن نحلف به بذاته العلية سبحانه وتعالى أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى، فيحرم الحلف بغير ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا أمر مجمع عليه، يعني كراهية الحلف بغير الله، والخلاف إنما هو في التحريم، والخلاف إنما هو في التحريم مشهور معروف ونقله عنه الحافظ في الفتح رحمه الله. يبقى احنا عندنا إجماع الأمة على أن الحلف بغير الله منهي عنه، وأنه يعني قاسم مشترك بين العلماء المجمعين في هذا الباب أن الحلف بغير الله مكروه، لكن بعض أهل العلم دول الأكثرون هم الجمهور أن الحلف بغير الله حرام، الحلف بغير الله حرام. تمام. وأظهر دليل على ذلك تسمية النبي له بالشرك وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له بالكفر كما سيأتي في الأحاديث التي سيذكرها صاحب الروضة الآن إن شاء الله. ومن جملة يعني المبالغة في تحريم الحلف بغير ذلك أي الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، بنجد الشوكاني رحمه الله تعالى غالى أو بالغ في رسالة له بعنوان إرشاد السائل إلى دلائل المسائل، ذهب إلى عدم الجواز الحلف بالقرآن وده طبعا أظنه يعني ما من الخطأ، لأنه طالما قعد لجواز الحلف أو لمشروعية الحلف بإيه؟ بصفة من صفات الله عز وجل. أهل الإسلام جميعا يؤمنون بأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. يبقى هذا الكلام يعني كلام يعني لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، تمام؟ فالحلف بالقرآن حلف مشروع يعني عند عامة أهل العلم، وخاصة من جماهير أئمة السلف الكبار الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ولم يخالف في أصحاب المذاهب المشهورة إلا الحنفية وأبو حنيفة وأصحابه. وطبعا يعني الكلام تعليلهم في عدم الحلف كلام خطير، يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى مثلا في المغني بيذكر أن بعض أصحاب أو بعض الحنفية عللوا ذلك بأن القرآن مخلوق، وده اعتزالية مقيتة عياذا بالله، كلام خطير يعني، تمام؟ فإن عنوا به المصحف الورق والأحبار فالكلام قريب، إنما إذا عنوا به كلام الله عز وجل، عنوا به كلام الله، إزاي نقل على كلام الله عز وجل مخلوق من إنسان ينتسب إلى القبلة وإلى السنة؟ يبقى هنا الحلف بالقرآن يمين منعقدة في قول عامة أهل العلم وجماهير أئمة السلف، ولم يخالف إلا أبو حنيفة وأصحابه، وخلافهم يعني أشبه بالخلاف الضعيف في هذه المسألة. ويؤكد كده تعليلهم الخطير في هذه القضية بأنه هو مخلوق عياذا بالله، وده كلام خطير. من الحلف بالمصحف بقى تباعا في المسألة اختلف أهل العلم فيه، لأن المصحف طبعا ممكن يتوهم وهم السامع أول ما يسمع كلمة والمصحف يعني الكتاب والأوراق والأحبار والتجليد والدليل اللي هو الفتلة اللي بتنحط فاصل دي والفهرس. لا طبعا، هو اللي بيقصد المصحف يعني ما فيه، تمام؟ اللي بيقصد المصحف يقصد ما فيه، إن هو القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفات الله عز وجل. ولذلك كان عقيدة أهل السنة في القرآن هتنعكس في باب شكل كده، تمام؟ لما احنا نقول مثلا في القرآن يعني والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المجتبى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، فالصوت والألحان صوت القاري لكن ما المتلو قول الباري، فالصوت والألحان صوت القاري لكن ما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، تمام؟ يبقى احنا بنقول ان المصحف المعهود عند الانسان لما يقول والمصحف يعني وكتاب الله، يعني وكلام الله الذي يحتويه المصحف بين دفتيه. ولذلك الامام احمد رحمه الله تعالى واسحاق بن راهويه على مشروعية اليمين او الحلف بالمصحف، وانها يمين منعقدة تترتب عليها احكامه. وفي ناس بيقولوا لا، على اساس الايهام اللي ممكن يحصل بين الحبر والاوراق، ودي اشياء مخلوقة باجماع، يعني لا نزاع في ذلك. يقول في حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن حبان والبيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا يعني بالله إلا وأنتم صادقون. وطبعا هنا بنجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيضع لنا يعني معلما من معالم الوسطية في التشريع الإسلامي. التشريع اليهودي كان يحرم الحنث ولا بدل ولا كفارة، يعني إذا حلف اليهودي الإسرائيلي يمينا التوراة تحرم عليه الحنث في اليمين وملوش مخرج، تمام؟ ولذلك من الوصايا العشرة من المنقولة عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لا تحنث، يعني ما توقعش يمينك بأي حال من الأحوال، لا تحنث. المسيح عليه السلام كان جه بقى باتجاه مضاد تماما، لا تحلف. فحتى في الأثار الموجودة يعني منقول عنه في الأناجيل المطبوعة الآن بتقول إيه، قديما كانوا يقولون لك لا تحلف وأنا لا تحنث، قديما كانوا يقولون لك لا تحنث وأنا أقول لك لا تحلف، قل نعم نعم لا لا، يعني لا لا وما تحلفش خلاص. حتى تجد الجماعة اللي هم النصارى ومن يزعمون اتباع شريعة المسيح عليه السلام، وده طبعا اتباع ظلم وظلم، لا لهم علاقة بشريعة المسيح ولا بحاجة، بيقولوا ايه صدقني ما يرضاش، يقول له هيقول طب صدقني ما يرضاش يحلف، يعني قال يعني الرجل ملتزم الوصايا الانجيلية يعني. فجاء الاسلام وسطا بين هذا، ان الانسان اذا حلف عليه ان يحفظ يمينه لقول الله سبحانه وتعالى واحفظوا ايمانكم، لكن اذا احتاج الى ما هو أصلح من حفظ اليمين وأرضى لله من حفظ اليمين وأنفع لنفسه وللمسلمين من حفظ اليمين، هتأتي القاعدة اللي هو من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر كفارة يمين. وهناخد فقه المسألة بعدين. يبقى هنا النبي لما قلنا لا تحلفوا إلا بالله، يبقى ده الأصل عندنا تمام، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، ودي قاعدة، لأن الحلف بغير الله أو الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كذبا جريمة كبرى كما سيأتي في باب اليمين الغموس. هنا بيقول أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ من حلف فقد أشرك، أو من حلف بغير الله فقد أشرك، وهو عند أحمد من هذا الوجه، وفي لفظ للترمذي والحاكم قال فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك. في حاجة بتزن كده مش عارف، لا ده تليفون صامت معمول فايبريشن، فايبريشن عالي قوي، اللهم استعان، دي كركيشن دي أو لودريشن حاجة زي كده. شوفوا فين حته ده جوه هناك وجاي عامل ده، عمال ابص يمين وشمال. طيب يبقى هنا احنا عايزين بس مهم قوي ان احنا نفهم معنى قول النبي فقد كفر في باب الحلف وفقد اشرك في باب الحلف. بيقول هنا وفي الباب احاديث قال في الحجة البالغة، وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ، فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ. ده كلام ده نقله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في السنن عن بعض أهل العلم في ترجمة قول النبي فقد أشرك فقد كفر، يعني إن هذا المخرج خرج مخرج التغليظ. طب مخرج التغليظ معناه إيه؟ معناه إن ده مراد من مرادات الشرع، مراد من مرادات الشرع إنك تسمع اللفظ ده عشان تنزجر وتخاف والنهي يقع موقعه في صدرك تمام. مش معنى ان الكلام ملوش حقيقة، لا هو ليه حقيقة بس هيفترق من موقف لآخر ومن قصد الى قصد آخر. فهنا بيقول فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد، قال ولا اقول بذلك، وانما المراد عندي اليمين المنعقدة واليمين الغموس بغير او باسم غير الله على اعتقاد ما ذكرنا. ايه اعتقاد ما ذكرنا؟ التعظيم، إن هو يعني يحلف بغير الله معظما إياه كتعظيم المسلمين لله عز وجل أو أكثر من ذلك، فدع عياذا بالله كفر أكبر على طول على بابه. يبقى الكفر هنا والشرك هنا على بابه، يعني على بابه الأصل في الشرك أنه أكبر وبابه أنه أكبر، لكن قد ينتقل من الشرك الأكبر للشرك الأصغر بأمارات ودلالات وتقعيدات. فإحنا بنقول إن الكفر إيه معنى الكفر عند أهل السنة والجماعة؟ مين يقول لي معنى الكفر في كلمة ورد غطاها كده؟ أقول يا محمد انعدام الكفر هو انعدام الإيمان سواء حصل الضد أو لا، هذا التعريف متفق عليه عند أهل السنة الجماعة، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والكفر هو انعدام الإيمان سواء حصل الضد أو لا، يعني اللي ما عندوش إيمان كافر حتى لو ما عندوش معاني كفرية قائمة بقلبه تمام، خلو القلب من الإيمان كفر مجمع عليه سواء حصلت مضادات هذه المعاني أو لم تحصل. يعني مثلا انعدام المحبة لله عز وجل من القلب كفر وإن لم يكن كارها تمام، انعدام القبول كفر وإن لم يكن معاندا تمام، انعدام الخوف كفر وإن لم يكن آمنا ونحو ذلك. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لنا والكفر هو انعدام الإيمان سواء تحقق الضد أو لا باتفاق أهل السنة. طيب انعدام الإيمان إما انعدام الأصل وإما انعدام الكمال، ما احنا عندنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة بإجماع أنه أصل وكمال، يبقى انعدام الأصل يساوي أصل الكفر، الكفر الأكبر، وانعدام الكمال يساوي الكفر الأصغر. يبقى انعدام كمال الإيمان أو شعبة من شعب كمالات الإيمان بيساوي الكفر الأصغر تمام كده. ولذلك أنا لما أجي أسمع من لسان الشارع قرآن أو سنة أن الحاجة الفلانية كفر أسحبها شوف هي مضادة للأصول ولا مضادة للكمالات الواجبة تمام، مش هتلاقي أبدا مضادات للكمالات المستحبة، ما هو الإيمان أصل وكمال واجب وكمال مستحب، فمضادات الأصل كفر أكبر مما سماه الشرع كفرا تمام أو أجمعت الأمة على كونه كفرا، مضادات الكمالات الواجبة كفر أصغر، مش هيجي بقى ما يسمى كفر في مضادات الكمالات المستحب أصلا، لأن ده لسه في إعداد الحرام ابتداء فضلا عن أن يسمى كفرا تمام. نفس المسألة تعالى في معنى الشرك، إيه هو الشرك؟ تفسير النبي للشرك كلمة ورد غطاء، النبي لما سئل عن الشرك قال أن تجعل لله ندا هو خلقك. إذن الشرك الذي هو الشرك اللي هو ضد التوحيد الذي جاءت به الرسل وأرسل الله عز وجل به كل نبي وأنزل الله عز وجل به كل كتاب، أن تجعل التوحيد أن تعبد الله أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جحدا، ده التوحيد تمام باختصار كده. كونك أن أنت تجعل مع الله ندا في أي باب من أبواب التوحيد اللي أنت عارفها، أنت ليه درست التوحيد زمان ثلاث أقسام، توحيد في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، عشان تعرف الشرك في المجالات الثلاث، في باب الربوبية في معاني شركية مش موجودة في باب الإلهية والعكس بالعكس، في باب الإلهية في معاني شركية مش موجودة في باب الربوبية، في باب الأسماء والصفات نفس القصة، في معاني شركية كبرى تخرج العبد من ملة الإسلام ومن شريعة التوحيد، في الأسماء والصفات ما لهاش علاقة بالإلهية ولا لها علاقة بالربوبية على تفصيل يطول في هذا الباب. فإحنا بنقول الشرك الأكبر هو اتخاذ الند للرحمن سبحانه وتعالى، تمام، إذ كل ذنب مشرك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. فمن اتخذ مع الله عز وجل ندا في ربوبيته في إلهيته في أسمائه وصفاته التي هي خصائصه التي لا يسمى بها غيره ولا يوصف بها غيره، فقد اتخذ مع الله ندا وقد أشرك بالله يعني شركا أكبر. ما عملش حاجة زي كده، والشرع جاء في ذنب من الذنوب أو في مخالفة من المخالفات قولا أو فعلا وسماها شركا، يبقى شرك أصغر، وهو بنسميه العلماء شرك الذرائع أو شرك الأسباب، تمام، هو يعني كل ذريعة تفضي إلى الشرك الأكبر اللي هو في الأبواب الثلاثة. يبقى احنا كده فهمنا عن ايه شرك وفهمنا عن ايه كفر. تعال بقى لما إنسان حلف بغير الله قال مثلا وفلان، تمام، زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع علي بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه في ركب وهو يقول وأبي وأبي، فقال النبي لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. قال عمر فما ذكرتها بعد إذن أو فما قلتها، يعني ما قلتش وأبي تاني بعد كده، فما قلتها بعد إذن لا ذاكرا ولا آثرا، يعني حتى وأنا على سبيل الحكاية ما بحكيش الموقف تاني، براءة من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فلو اللي بيقول وأبي ده ورأس أبويا وتربة مش عارف مين وشرف أمي إلى آخره على مذهب فريد شوقي، يعني إلى آخره الأقسام دي، هل يقصد تعظيم المحلوب به كتعظيم المسلم لله؟ لو كان كده مش يبقى كفر أكبر، يبقى شرك أكبر، تمام كده. إنما غالب الناس يعني لا يجري على ذهنهم حال الحلف بغير الله خاصة للمسلمين، ما بيجيش على باله الحتة دي. ولذلك العلماء ومشايخنا حفظهم الله في باب التوحيد يقولوا الغالب في باب الأيمان الشرك الأصغر، والغالب في باب النذور الشرك الأكبر، رغم أن الاثنين من باب واحد، وده بيجري منه الشرك الأكبر ويجري منه الشرك الأصغر، والنذور نفس المسألة يتصور فيها الشرك الأكبر وتصور فيها الشرك الأصغر. لكن تعالى للغالب، جمهور ما يجري على لسان الناس في باب الحلف شرك أصغر، لأن مسألة التعظيم كالله سبحانه وتعالى أو أعلى من عظمة رب العالمين لا تكاد تحصل في مسلم أبدا، وعياذا بالله لو حصلت يبقى آثر الكفر على الإيمان ويبقى رد عياذا بالله، تمام. طيب إنما في باب النذر غالبا النذر مصحوب بقرابين بقى وعبادات وذبائح وده طبعا شرك أكبر بالإيه بالاتفاق. إنما النذر أصلا عقد لفظي كما سيأتي في إيه في باب النذر، اليمين عقد لفظي والنذر عقد لفظي. فهنا بيقول لي قال في المسوى قال الشافعي رحمه الله تعالى من حلف بغير الله فهو يمين مكروهة وأخشى أن يكون معصية، تمام. طب ده الإمام بينظر لإيه؟ مش ممكن أبدا يكون الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقول الكلام ده في من قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، مش ممكن، لا يرد، تمام. الإمام الشافعي نظر للغالب، عشان كده احنا بنقول الغالب مما يجري على ألسنة الناس الشرك الأصغر، تمام، وغالبا كمان لغو لا ليست منعقدة، تمام، يعني الناس اللي في لسانها والنبي والنبي والنبي مش قصده يعقد يمين في العام الأغلب. فإذا كان اليمين بالله عز وجل أو باسم من أسمائها أو بصفة من صفاته فيها لغو، يبقى اليمين اللي غير منعقدة فيها لغو هي كمان، أو اليمين قصدي اللي هي الغير شرعية اللي هي بغير الله سبحانه وتعالى، وخصوصا والنبي والنبي اللي على لسان الناس دي غالبا غير منعقدة. يعني غير منعقدة يعني مش لازم يقول كفارة لا إله إلا الله، لأنه هو ما أثمش، يعني هذا مما يجري على اللسان بغير إيه بغير عقد القلب. قال فإن قيل أليس قد أقسم الله ببعض مخلوقاته، فقال والسماء ذات البروج والشمس وضحاها، أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي أفلح وأبيه إن صدق، فالجواب يكون بوجهين. يعني هنا بعض الناس ممكن يتعلل ان الحلف بغير الله ما هو شرك ولا حرام حتى، تمام، اذا كان النبي قال افلح وابيه، والواو والقسم هنا على الايه، على التحقيق من كلام الشراح، يعني ان النبي قال وابيه عن ورأس ابوه فلان ده او ورأس ابيه يعني، تمام. فقالوا هنا افلح وابي، ما ينفعش افلح تكون واو والواو عطف هنا، لان هتبقى عطف تبقى ايه، افلح وابوه، افلح هو وافلح ابوه، ولو واو ايه، ولو واو حتى ابتدى هتبقى عطف برضه، هيجي تيجي واو ايه غير واو القسم في المكان ده. وهذا على ما يتعاطاه العرب، يعني مما يتكلم به المتكلم لا يقصد به معناه. ده ورد في الكلام العربي، ورد في الكلام العربي في الشتائم، ورد في الكلام العربي في الدعاء، ورد في الكلام العربي في الاقسام، ده في العربي الفصيح وفي العامي، تمام. يعني لما واحد دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، والله اني لا احبك فلا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كده اظن النبي حلف على محبته لمين؟ لمعاذ. لما معاذ سال النبي يا رسول الله وان لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك امك وان ايه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ منين والله إني لا أحبك، ومنين ثكلتك، ثكلتك أمك، إن شاء الله أمك تعدمك، أدي ثكلتك أمك، يعني إن شاء الله أمك تشتهي جريك زي ما بقولوا في الفلاحين عندنا، ها؟ يعني نموت، دعاء عليه بالموت. هل النبي بيحب واحد ونفسه إنه يموت يعني؟ لا طبعا، بيقولوا ده خرج مخرج الدعاء ولا يراد به إيه، لا يراد به معناه. يبقى هنا الإنسان بيتكلم كلام من وراء قلبه، يعني وارد، تمام. زي كتير جدا جدا في كلام العرب، قاتله الله، ها، ويحه، ويله، ما هي ويحه ودعاء عليه بالايه، بالويح والويل، تمام. اهلكه الله، قاتله الله، يعني ربنا يحاربه. طب حد مقصودش خالص الكلام، زي عندنا في العاميه ايه، يخرب عقلك، يخرب بيتك، عملتها دي جميله، جايب له هو مبسوط قوي، يقول له يخرب بيتك دي جميله، يخرب بيته ازاي وجميله، هو مقصودش طبعا الخراب الذي هو الخراب، تمام، ولا يقصد عليه الجنون لما يقول له يخرب عقلك. هذا مما يجري على الألسنة ولا يراد به معناه، ده فصيح من من الأساليب الفصيحة العامية وموروثة من الكلام العربي الفصيح، تمام. يبقى باب الأقسام زيه بالضبط، زي ما النبي قال أفلح وأبيه قسم على غير بابه، يبقى والنبي هات والنبي خد قسم على غير بابه، ما تقفلوش بقى على ديلك وتقول له من حلف بغير الله فقد اشرك، ومش بيني وبينك حد الله، يعني احنا نيك الموضوع محتاج هدوء وفقه، انت بتدرس الفقه مع التوحيد عشان يعملوا ايه ميكس لطيف كده يبقى فيه فهم وفيه علم يعني. فهنا بيقول دلوقتي لما ربنا قال والشمس وضحاها وقال والسماء ذات البرج، الجواب بقى هيكون ايه، بقول فالجواب يكون بوجهين، أحدهما الوجه الأول أن فيه إضمارا معناه ورب السماء ورب الشمس ورب أبيه، تمام. يبقى ده مخرجه لما النبي يقول أفلح وأبي، يعني أفلح ورب أبي، لما ربنا يقول والشمس وضحى يعني ورب الشمس ورب ضحى، لما ربنا يقول والسماء ذات البروج يعني ورب السماء ذات البروج. يبقى هنا فيه إيه، مضمر يتقديره وربي، يبقى الحلف بالله مفيش إشكال، ده مخرج. لكن سؤال، هو الإضمار ده حقيقة ولا مجاز؟ الناس اللي مذاكر اصول فقه عارفه، واللي مذاكر اصول تفسير عارفه، مش هيفكر ثانيه واحده، الاضمار مجاز لان الحقيقي اللي قدامي ده، والاضمار كلام ما قالش، فانا باوله كلام ما قالوش، يبقى انا بايه، ده في باب الحقيقه خالص، يبقى هذا في باب المجاز. طيب بيقول وثانيهما وهو الاصح، تمام، لان الاصل عدم الاضمار، والاصل اجراء الالفاظ على حقيقتها، ان ده قسم فعلا. فهنا بيقول وثانيهما وهو الاصح ان النهي انما وقع عما كان على قصد التعظيم للمحلوف باسمه كالحالف بالله يقصده بذكر يقصد بذكره التعظيم دون ما كانت العرب تستعمله تؤكد به كلامها من غير ذلك التعظيم. يعني لو جرى على لسان إنسان والنبي، مش هي دي اللي دخلة في النهي، ومش معنى كده أن الإخوة ترجع من أول وجديد تقول والنبي، لا، أنا بقول لك أن أنت على العاقل أن هو يتنزه عن آثار الجاهلية والأشياء اللي هي توهم الانحراف في مسائل العقيدة، سواء كان في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر. لكن إحنا بنقول غالبا اللي بيعملوا الناس ده على لسانه كده، مش حتى باش واخد باله، تقول أنت تحلف، يقول لك أنا حلفت، هو أصلا مش واخد باله ولا إيه. بعض الناس عندها لازمات في مصر مشهورة، خدت بالك أنت كلمتين ثلاثة وخدت بالك انت، في ناس بقت عندهم لازمة خدت بالك انت ورا كل مفردة مش كل جملة، بقول لك خدت بالك انت عاوزك تروح، خدت بالك انت عند الحج، خدت بالك انت محمد، خدت بالك انت. اه والله في ناس كده، وخصوصا هم الصناعيه واصحاب التجارات. فهو بقت ايه عايز ينتج بقى طويله بيكتر الكلام، فبقت خدت بالك انت، بقت ايه خدت لك خدت لك خدت لك. اه دي مره رحت ارقي حاله كانوا بيقولوا عليها عفريت وبتاع، وقريب الحاله ليه في الشعوذه وقصه دي، وقريب قريبه جاي، فهو في اسناد بقى مسلسل بالشعوذه. فبيقولوا للبنت عليها عفريت وفيها وبيها، فانا قلت لها بتشتكي من ايه؟ 1 2 3 4. قلت لها ومين قال لك ان انت عليك عفريت؟ قالت لي مش عارف الحاج فلان جه ولا مش عارف مين جه. فصاحب قريب قريبها بقى اللي هو قريب الدجال قعد وعمال يكلمها يقول لها قولي للشيخ خدت لك ان مش عارف ايه خدت لك ومش عارف ايه خدت لك وخدت لك. فقلت ده عمال يشعوذ ده ولا بيعمل ايه اللي خدت لك؟ وهيطلع عفريت وانا قاعد؟ ايه ده، ده جريء قوي ده، ده لسه بقى لها شهور قريبه خالص. انا قعدت بقى خدت استعداداتي ان انا هسيبها بقى واتعامل مع صاحبك ده، انت بتشعوذ وانا قاعد. وبعدين انتبهت ان كان في واحد زبون تاني قديم خالص بتاع ختلك دي، بس كان بيقول ختك يعني اكثر اختصارا من ختلك، شال اللام وخلاها ختك ختك ختك كل كلمه. وبعدين بعد ما قمنا من المجر هو بيوصلني بقى يقول لي يا شيخ ختلك يعني احنا كتر خيرك وختلك، انا كنت هوصلت له ختلك مش تقول ان انت تبع ختلك، انا بحسب انت بتحضر عفاريت. فهنا لازمات اللسان احيانا تجري على لسان الرجل ما يعرفش يتخلص منها. او طبعا مش ممكن هو كل كلمه بختلك دي ولا لها معنى خالص اصلا، ولو حتى خدت بالك انت ويا سيدي لما انت الى اخره ما لهاش اي معاني. كلام يخرج على الالسنه ولا يراد به معناه، يبقى النبي لما يقول افلح وابيه ما هياش يمين منعقده اصلا ولا نحو ذلك. ها ايه شاذ ازاي؟ مين اللي لا طبعا مش الحديث صحيح في مسلم. اقول الحالف هنا كلام صاحب الروضه يقول اقول الحالف بغير الله تعالى على اعتقاد تعظيمه. اصل خد بالك انت ليه مش شاذه بقى وانا قلبي متجمد طمن، لان اللي في التحقيق بتاع شاذه ده ما يعرفش يجمع بين المعاني، فبيريح دماغك الروايه هنا والروايات الثانيه عكسها ارميه في الشاذه وريح دماغك. انما بحث الشاذ ده بحث فقهاء مش بحث محدثين. بحث الشذوذ ده بحث راجل عنده لغة وعنده أصول وعنده فقه وعنده توحيد وعنده قواعد، عنده ثروة شرعية قد كده عشان يقدر يقول ان في تناقض حقيقي بين اللفظة والتانية ولا لا. اصل الشذوذ مش معناه التفرد مجردا ولا ايه؟ هو يطلع ولا ايه؟ الشذوذ هو التفرد مع المخالفة. فين المخالفة؟ المخالفة التي لا يمكن الجمع بين اللفظين بوجه من الوجوه. تمام. ويا ترى صاحبك بتاع شذة ده عمل البحث الطويل العريض في اللفظ لا ما هو غير واحد من مين بقى من المسألة دي. حتى وإن كانوا المتقدمين احنا بنقول يعني لكل جواد كبوة، هو التحقيق اننا مع الرواية صحيحة الاسناد على صحتها. اصل كده انا بضرب بعرض الاسناد، بضرب بالاسناد عرض الحائط، ده اسناد في مسلم في الصحيح. تمام. نعم على رأس مش قصة مشهور، احنا بنتكلم في طريقة في المناقشة يعني. هنا الشيخ صديق حسن خان رحمه الله مالك بهبان رحمه الله يقول أقول الحلف باسم غير الله تعالى على اعتقاد تعظيمه بحيث يكون الحنث مع ذكر اسمه موجبا عنده للعقوبة في الدنيا والآخرة شرك، وبغير هذا التعظيم مكروه. عمل خلاصة بحث يعني، الحلف مع هذا التعظيم شرك. تمام. لأن التعظيم ده من خصائص الله سبحانه وتعالى. تمام. او ما اذن الله لنا به بالتعظيم بالقدر الذي اذن الله لنا فيه. تمام كده. ولذلك من معالم الشرك تعظيم ما لم ياذن الله عز وجل به ان يعظم. هذا ومن اعمال اهل الشرك من غير ما تردد او شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم ياذن الله بان يعظمه. تمام. ولو اذن الله بالتعظيم بحتطلق حد يعني، ربنا امرنا بتعظيم الكعبه بس ما امرناش بالحلف بيها، امرنا بتعظيم النبي ما امرناش بالحلف بيه. واخد بالك ازاي؟ نعم. يقول وبغير هذا التعظيم مكروه لأجل المشابهة، مثل ما ذكروا من التفصيل في النهي عن القول بمطرنا بنوء كذا وكذا. تمام. حديث زيد بن خالد الجهني قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوئي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هو الشاهد من الشارح بيقول ايه، كلمة كافر هنا زي كلمة كافر هنا. طيب تعال بقى في كلمة مطرنا بنوء كذا وكذا، بعض الناس وده لا يوجد في المسلمين ولا وجد لكان كفرا، يقول ان الذي يدبر ويؤثر الكون في الكون بامطار المطر واشراق الشمس وانبات الارض هي الكواكب، ده مشرك وثني على طول. ولو واحد بيقول يعني ان هي دي اسباب لهذا المطر، لا الكواكب ماش اسباب اصلا ولا لها علاقه خالص بالموضوع ده، تمام، فهذا افتات على قانون الاسباب الذي وضعه الله عز وجل في العالمين، ويبقى شرك شرك اصغر، تمام كده. فقال لك التفصيل هنا زي التفصيل هنا، زي ما وارد في كلمه مطرنا بنوء كذا وكذا الكفر الاكبر، عفوا الشرك الاكبر والشرك الاصغر، كذلك موجود عندنا في باب القسم ان هو او الحالف ينقسم الى كفر اكبر وكفر اصغر او شرك اكبر وشرك اصغر. بيقول لي هنا وفي حديث في الصحيحين او في حديث الصحيحين وغيرهما بلفظ من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله، من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا ككفارة، يعني لان لو قال واللات والعزى ويقصد تعظيم اللات والعزى ده كفر خرج بره الاسلام، انما واللات والعزى على ما كان يتعاطاه في الجاهلية، يعني لسه السؤال لازق في لسانه او القسم لسه متعود عليه مسلم جديد بيحلف بالمش عارف بايه وايه من المقدسات الشركية، فالنبي قال له الحق وصلح توحيدك اوام اوام اذا لم تكن تقصد التعظيم، لان ده ايه شرك اصغر، وان انت تنهض بتوحيدك وتقول لا اله الا الله. قال ولا ريب ان الانسان انما يحلف بما هو عظيم عنده، ولهذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالف ان يحلف بالله او يصمت، فمن حلف باللات والعزى كان معظما لهما، ومن عظمهما كفر، ومن كفر لم يرجع الى الاسلام الا بكلمه الاسلام وهي لا اله الا الله. ده لو كان التعظيم التعظيم اللي هو الشركي، انما لو كان من باب ان هو عقد يمين ولا يقصد التعظيم فهيبقى شرك اصغر شرك دون شرك، ولو كان لغو لا ينتبه له ولا يعقد به قلبه مش هيترتب عليه حاجة. بعد كده بيقول لنا هنا مسألة معلقة بالباب أو ملحقة، يقول من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. يبقى اليمين عقد من العقود باللفظ مع الله سبحانه وتعالى، تمام، بيلزمك عليه أحكامه تترتب عليه آثاره ما لم تستثني. الاستثناء معناه تقول إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله، تمام. طيب هنا هنقول فائدة قبل ما نخش في البحث بتاعنا، بنقول أجمع العلماء على أن من حلف فقال إن شاء الله أنه استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها، مسألة لا نزاع فيها. لكن النزاع فين؟ في ما يكون به الاستثناء، والاستثناء المتصل والمنفصل، وان يكون متصل بالكلام ولا بينه وبينه مهلة، وده موضع النزاع اللي هيشير اليه الشارح كمان شوي. اجمع العلماء على ان من حلف فقال ان شاء الله يعني انه استثناء، وانه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها، ده كلام الامام ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى وطيب ثرى. طيب بيقول لي هنا من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. برضو هنا نعرف مذهب الشوكاني في المسألة، هنقول جوز الشوكاني في إرشاد الفحول وفي نيل الأوطار السكوت قبل الاستثناء قليلا ولو اختيارا، جوز السكوت يعني بدل ما يقول والله العظيم والله العظيم إن شاء الله لعمل كذا وكذا، فالنفس اللي خده ده هو يقول ممكن يعمله قصدا، يعني هو بيعمل فاصل بالقصد، مش انه صوته اتحبس او نفسه اتحبس فبياخد نفس فعمل فاصل، لا، فهو بيقول سواء كان الفاصل اليسير بين الاستثناء بقوله ان شاء الله وبين عقد اليمين بقوله والله والله او صفة او اسم من الاسماء الحسنى، ان هو للحالف ان يفصل اختيارا، جوز ذلك. فهنا بنقول جوز الشوكاني في إرشاد الفحول وفي نيل، إرشاد الفحول ده كتاب إيه؟ كتاب أصول. طب إيه علاقة باليمين؟ بحث الاستثناء، بحث الاستثناء. وفي نيل الأوطار جوز فيه السكوت قبل الاستثناء قليلا ولو اختيارا. طيب هنا بيقول بقى دليل المسألة، وطبعا الإجماع منتهي، لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان ولفظ ابن ماجه فله ثنياه، فله ثنياه، ولفظ النسائي فقد استثنى وهو صحيح. وأخرجه الحاكم وقد صححه ابن حبان رحم الله الجميع. وأخرجه أبو داود عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا، ثم سكت، ثم قال إن شاء الله، ثم لم يغزوهم. تمام. قال أبو داود: إنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه البيهقي موصولا ومرسلا، لكن في الإسناد ضعف يعني. ويؤيد أحاديث الباب ما في الصحيحين أن سليمان بن داود، سليمان النبي صلوات الله عليه، قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. الحديث، والحديث مشهور، وفي رواية قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. تمام. وأصله في البخاري ومسلم. قال سليمان النبي أو قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تضع كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، وفي رواية الملك جبريل عليه السلام، فقال له: قل إن شاء الله، فنسي. تمام. فلم تحمل منهن إلا امرأة ووضعت شطر إنسان، وضعت شطر إنسان يعني سقط مش كامل، بني آدم بالطول كده أو بالعرض، المهم ما يحياش يعني، لا لا لا ليست فيه حياة، جثة. وهذا أقرب الأدلة مما استدل به ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، قال: سقطا أو شطر غلام. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا جميعا في سبيل الله. لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا جميعا في سبيل الله. تخيل واحد كده يرزق في ليلة 100 غلام لصلبه، سبحان ربي العظيم. طبعا من كلام سفهات بقى الجهال العبط اللي هم بيقولوا ان البخاري فيه والالفاظ إيحاء جنسي وكلام عبط، شفت حسالة بشرية يعني، حسبانهم على البشر محتاج مداولة ومصولة ومجولة قبل ما نحسبهم على العقلاء، فضلا عمن ينتسبون الى النقد العلمي ونحو كده. يقولوا ازاي البخاري يطلع حديث زي كده ويعيب به نبي الله سليمان ويقول للناس انا هجامع نسواني للأول كده؟ قال: لأطوفن الليلة بألطف عبارة تذكر. تمام. وبعدين من قالك انه قال للناس؟ من قالك انه قال للناس وعمسك ميكروفون ولف على العالم؟ قال سليمان النبي واوحى الله عز وجل النبي محمد، ما اصر سليمان في نفسه، الاشكال فين يعني؟ ولو جهر بها لكان مأذونا له فيه. تمام. انت يعني اغير على الحرمات وعلى الجائز والممنوع من نبي الله سليمان او من البخاري عليه رضوان الله تعالى؟ الله المشفات مرتزقة، ربنا ينتقم منهم، خلص منهم البلاد والعباد. يقول: وقد ذكر ذهب إلى ذلك الجمهور، وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك، فقال: أجمع المسلمون على أن قول إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا، وده كلام ابن قدامة في المغني أيضا. وفي الموطأ عن ابن عمر: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. وهذا إسناده صحيح موقوفا على ابن عمر رجاء، وجاء مرفوعا أيضا. قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في الثنيا، الثنيا والاستثناء بمعنى، أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت. تمام. يبقى ده هنا الكلام اللي ما فيش فيه كلام، إن يكون الكلام نسقا يعني متصل وراء بعضه، ماشي مسلسل كده وراء بعض. أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها، يعني له ما استثناه، له شرطه على ربه سبحانه، دي معنى له الإيه، فإنها له لصاحبها ما لم يقطع كلامه، ده الشرط، ما لم يقطع كلامه، وما كان ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإن سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. ده مذهب مالك أو ما نقله مالك رحمه الله. قلت: على هذا أهل العلم أن الاستثناء إن كان موصولا باليمين فنحنث عليه، ده موضع إجماع. إنما لو كان منفصل دخلنا في الخلاف بقى، لو كان بين اليمين وبين الاستثناء فاصل هو ده موضع الايه؟ موضع الايه؟ النزاع بين اهل العلم. يعلق هنا صاحب الروضة يقول: اقول ثم اعلم ان اعتبار الاعراف في الايمان لابد منه. ليه؟ لانها على ما ينطق به صاحبه، هو اصلا راجل بيتكلم كلام يخصه هو، فانت ما تقولوش بقى اللغة والمعنى الشرعي والمعنى اللغوي والمعاجم، هو ماله من الكلام ده؟ هو ليه لغة؟ الراجل بيتكلم بالانجليزي، هتترجمه له ازاي؟ يعني راجل حلف بالله او باسم من اسماء او بصفة من صفاتي على شيء باللغة الانجليزية، هتكلمه فين؟ في اي قواعد تحاكمه؟ الى عرف بلده وما ينوي وما يقصده. فهنا بيقول: ثم اعلم ان اعتبار الاعراف في الايمان لا بد منه، فان الحالف عند حلفه من شيء او على شيء لا يخطر بباله غير العرف، لا يخطر بباله غير العرف الذي غلب عليه في محاوراته. فلو فرض ان عرفه فيما حلف عليه مخالف لاسمه اللغوي او لاسمه الشرعي كان العرف مقدما. رغم ان القاعدة عندنا ايه؟ ان ترجمة الالفاظ على الشرع، ثم اذا لم نجد فعلى اللغة، ثم اذا لم نجد فعلى العرف، خلافا لابي حنيفة حيث قدم العرف على اللغة. تمام كده؟ وده مذهب جماهير ائمة الايه؟ الفقه والاصول. لكن هنا تعالى الرجل اصلا الباب ده باب عرفي مش باب تفسيري، يعني مش بيشرح حديث ولا هو بيترجم آية من الايات القرآنية، ده بيتكلم عن نفسه. يبقى هو حكم عرفه، حكمه وما يحكمه وما يتحكم إليه في مقاصده في الحلف عرفه هو. يعني لو رجل مثلا قال: والله لا أكل لحما، والله لا أكل لحما، وبعدين راح واكل سمك، كده حنث ولا ما حنثي؟ عند عامة الناس لا يحنث، إنما بيقعش في دماغه السمك خالص، وإن سماه الله لحما طريا وإن كان لحما بإجماع أهل اللغة. تمام؟ مش السمك ده لحم ولا نبات؟ لحم. لكن اللي بيتكلم عارف ان في فاصل بين اللحمه والسمك، صح ولا ايه؟ حتى الولد اللي كان بيسال الاستاذ في الفصل بيقول له: استاذ، هو الانسان لحمه ولا فراخ؟ قعدت عنده فاصل بين اللحمه والفراخ، فتخيل السمك بقى. هو الاخ قال له سمك يعني على سبيل المداعبه، يعني ده سؤال بجد مش هزار. ولد في الفصل في ابتدائي بيسال مدرس اخ من اخواننا، يعني بيقول لي: يا استاذ، هو الانسان لحمه ولا فراخ؟ ما هي الدنيا كلها عنده كده. قال له سمك يا ابني. فهنا بيقول: فلو فرض ان عرفه، اي عرف الحالف، فيما حلف عليه مخالف لاسمه اللغوي او الشرعي كان العرف مقدما. اما اذا كان ممن لا يعرف الشرع او اللغة فظاهر. تمام؟ واما اذا كان ممن يعرفها فكذلك ايضا. يعني احنا بنقول ده سواء كان الرجل ده يعني استاذ لغة عربية ولا استاذ شريعة او رجل من عامة الناس، لان الاساسي ان المهيج على الحلف اشياء حياتية. تمام كده؟ يقول: الا ان يقول اردت ذلك فانه يقبل منه ان كان لا يتعلق بالمعنى العرفي حق للغير. تمام؟ لان برضو هنا في مسألة الايه، انا بتكلم مع واحد تاني طرف في المسألة، فأنا بحلف حلفان وهو متصور إن هو إن أنا بحلف على اللي هو عايزه، لكن أنا بحلف على معنى تاني. فهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك صاحبك. تضحكش على الناس تنصب عليهم، ولا أصلا أنا كنت ناوي، كنت بعرض ولا تعرض ولا تطول في الحلفانات، ما فيهاش كلام ده، ما فيش مجال للتعريض في القضاء، ما فيش مجال للتعريض في الحلف. احلف يبقى تحلف زي ما هو بيقولك، خصوصا لما تبقى أنت طرف في الخصومة. يعني يقول له مثلا يقول له: انت خدت منه كذا؟ يقول له: لا ما خدتش. يقول له: طب احلف. يقول له: والله ما خدت. يقول: انا بقول خدت خاهته، مش اخذت الف خاء ذال تاء، ده نصب واحتيال، ما ينفعش. النبي عشان يحسب الماده قول: يمينك على ما يصدقك صاحبك. باقي احكام هناخد الصراحه كده، وباقي احكام الباب ان شاء الله ناخدها بعد جلسه للصراحه. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.